بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا النية تقل ضمن تكلمنا في درس سابق عن أهمية النية، وعلمنا أن جميع العبادات تحتاج إلى تلك المسائل التي ذكرناها عن النية. وموضوعنا الثاني عن دور الصلاة في حياة المسلم وعن حكم تاركها. وإني هنا لست بحاجة لأن أتكلم عن كون الصلاة فرضا، فهذا قد تم معرفته ولله الحمد، لكني أريد أن أنوه إلى مسألة واحدة، ألا وهي أن في تارك الصلاة قولان، فمن العلماء من قال بعدم ردته، وكثيرون غيرهم قالوا بأنه مرتد، والرأي الراجح أنه تارك الصلاة مرتد عن دين الله عز وجل. فإذا علمت بحكم تارك الصلاة وأن تاركها مرتد عن الدين، فما المطلوب منك تجاهه إذن؟ لأن تارك الصلاة تبين منه زوجته إن لم يتب ويرجع إلى صلاته، أو إن أتى خاطبا فلا يجوز تزويجه لأنه مرتد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من دينه وخلقه فزوجوه، فأي دين ترضاه في تارك الصلاة؟ وإذا ذبح تارك الصلاة فلا يجوز لك أن تأكل من ذبيحته، لأن تارك الصلاة مرتد، وحكم ذبيحته أنها ميتة، كما وأن من السنة أن يعود المسلم أخاه المسلم إذا مرض، لأن زيارة المريض فيه أجر كبير. حديث يرويه الإمام مسلم عن قول الله سبحانه يوم القيامة لبعض عباده: يا عبدي مرضت فلم تزرني، فيقول العبد: كيف أزورك وأنت ربي؟ فيقول الله له: أما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا، لو زرته لوجدتني عنده. إذن زيارة المريض بين المسلمين فيها أجر عظيم، ولكن المريض إذا كان تاركا للصلاة لا تجوز زيارته شرعا، ولا يجوز السؤال عنه، وإذا مات فلا يجوز لك أن تشارك في جنازته ولا أن تصلي عليه، بل لا يجوز حتى أن يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مرتد والعياذ بالله. وكذا لا يجوز تقسيم أمواله بين ورثته، فماله يعود إلى بيت مال المسلمين، إذ لا يرث المرتد أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وكذا أقرباؤه من أب أو أم أو عم أو ابن، إن مات أحدهم قبله فإن تارك الصلاة لا يرثهم، إذ لا يتوارث أهل ملتين، فهؤلاء مسلمون، أما هو فمرتد عن الدين. فكل هذه المسائل مرتبطة بحكم تارك الصلاة، إن علمت حكمه أمرتد هو أم لا. وكل هذه الأحكام متعلقة بك أنت، ويجب عليك أن تلتزم بها. قد تقول في نفسك أو تشعر بالحياء من عدم ردك السلام له مثلا، نعم، إن كنت تريد له الخير فلا ترد عليه السلام، وإن كنت تريد له الخير فلا تأكل من ذبيحته، لأن ذلك قد يكون سببا في إيقاظه من غفلته. هناك قصة وقعت في بلدتنا هذه: عدد من الإخوة هداهم الله عز وجل فأصبحوا من أهل السنة بعد أن كانوا رافضة، أسأل الله أن ييسر لهم أمورهم. ولهم أعمام أصبحوا من أهل السنة أيضا. هذه القصة سمعتها منهم مباشرة. يقول الأخ: بعد أن دخلنا في دين أهل السنة أحد أعمامي ترك الصلاة، وفي يوم ما كنا في السوق فجمعنا معهم طريق العودة، وكانوا قد اشتروا دجاجا، فقال عمنا الأكبر: غدا تأتون عندنا للغداء إن شاء الله. يقول الأخ: فقلت لعمي تارك الصلاة: لا تذبحها أنت، فلن نأكل منها فأنت تارك صلاة لا تجوز أكل ذبيحتك. ربما ظن عمي أننا كنا نمزح معه إذ لم يعر اهتماما لما قلناه. وفي اليوم التالي ذهبنا عندهم، ولما أحضروا الغداء أتى عمي تارك الصلاة وقال: أنا من ذبح لكم. فقلنا: والله لن نأكل منها، فأنت مرتد وذبيحتك لا تؤكل. فحدثت مشكلة بيننا، فقال عمي: قد كنت رافضيا وأنا الآن من أهل السنة ولا تأكلون ذبيحتي، والله لأعودن إلى دين الرافضة. فقلنا له: تعود إلى دين الرافضة أو إلى أي دين آخر فهذا ليس من شأننا، فذبيحتك لا تؤكل لأنك تارك صلاة. ثم تركناه وخرجنا. ثم علمت بعد ذلك أن عمي قد تيقظ لنفسه، إذ بدأ يبحث عن بعض أهل العلم في المدينة ويسألهم عن صحة ما سمعه من حرمة أكل ذبيحة تارك الصلاة عند أهل السنة، فيجيبونه: نعم، لا تؤكل ذبيحته لأنه مرتد. ثم بدأ الرجل يقيم الصلاة، بل وشارك في الجهاد أيضا. نسأل الله أن يتقبل منهم جميعا. إذن ما الذي أرشد هذا الرجل إلى الحق؟ أرشده ذلك الموقف الصحيح من أبناء أخيه، فلو أنهم أكلوا وسكتوا كان سيبقى هذا تاركا للصلاة. ومن هنا أقول: رحمة به لا ترد عليه السلام، رحمة به لا تأكل من ذبيحته حتى يتيقظ لنفسه. هذه بعض التفاصيل التي يجب عليك معرفتها عن حكم تارك الصلاة، وقد ذكرناها على عجالة. هناك مسائل أخرى متعلقة بالصلاة يجب عليك معرفتها أيضا، ألا وهي معرفة دور الصلاة في حياة المسلمين، إضافة إلى كونها عبودية لله سبحانه. فما هي آثار تلك الصلوات على حياتي؟ الأثر الأول، يقول الله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن فهذه الصفة الهلع موجودة في جميع أبناء آدم. ومعنى الهلع أن الله سبحانه إذا أعطى لأحدهم خيرا تراه قد أمسك يديه لا يعطي لأحد منه شيئا. وهذه الصفة مشتركة في جميع البشرية. وأما صفة الهلع الثانية، أن الإنسان إذا ما أصيب بمصيبة حيل صبره، فلا تراه يكاد يصبر على مصيبة. إذن لو أصابه الخير منع، وإن أصابته المصيبة جزع ولم يصبر. فهذه الصفة موجودة في كل إنسان، إلا أن الله سبحانه استثنى من تلكم الصفة المصلين، وأنهم لن يبتلوا بها. فالذي يصلي يجب أن لا نجد فيه صفة الهلع. فإذا رزقك رب العزة بشيء فعليك ولو لمرة واحدة أن تنفق من ذلك الخير الذي آتاك الله إياه. أو إن وقعت في مصيبة، نسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين، فليس عليك أن يعيل صبرك وتجزع لذلك. أما من يقيم الصلاة ثم إذا وقعت عليه مصيبة فجزع لها، فهو يصلي وصلاته صحيحة، وقد رفع عنه حكم تارك الصلاة، وسيحاسب يوم القيامة على أنه من المصلين، لكنه لم تكن لصلاته ذلك الدور في حياته. فلو كان لصلاته دور في حياته لم يكن ليتصف بصفة الهلع، إذ كان عليه أن يصبر إن نزلت عليه المصيبة. فما هي إذن صفة الصبر؟ وكيف أستطيع معرفة أن فلانا من الناس يصلي وأن صلاته قد جعله من أهل الصبر إن نزلت عليه المصيبة؟ أنظر إلى ما يقول لحظة نزول المصيبة، فبقوله في تلك اللحظة سأعرف إن كان فيه صفة الهلع أم لا. فلو رأيته يقول: لو أنا متنا قبل هذا، أو ما هذا الذي وقع علينا، أو ما الذي أتى بنا إلى هنا، إلى آخره من تلك الجمل المشابهة. فهذه صفة الهلع والعياذ بالله، إذ أنه قد جزع وعيل صبره. أما إذا رأيته يقول حال وقوع المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فتلك علامة الصبر. إذن أعرفه من خلال تصرفاته حال الوقوع بمصيبة، وهذا الدور الأول للصلاة في حياة المسلم، حيث لا تجتمع صفة الهلع مع الصلاة. لا قدر الله، إن وقعت عليك مصيبة وأنت من أهل الصلاة فيجب عليك ألا تكون من أهل الجزع، بل يجب أن تكون من الصابرين. وأما الأثر الثاني للصلاة في حياة المسلم، ففي قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن فالصلاة التي أقيمها ستنهاني عن أمور ثلاث، حيث أنها ستنهاني عن الفحشاء، وستنهاني عن المنكر، وستنهاني عن البغي. وهنا نقول ما هي الفحشاء؟ إن من معاني الفحشاء التي وردت في القرآن الكريم الزنا، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. إذن فأداء الصلاة لا يجتمع مع فعل الزنا، إلا أن فعل الزنا لا يخرج صاحبه من الإسلام ما لم يستحله، بل هو مرتكب كبيرة، إلا أنه لم تكن لصلاته أي دور في حياته. فلو كان لصلاته دور صحيح في حياته لكانت أبعدته عن الفاحشة والعياذ بالله. فبفعله الزنا لا يكون لصلاته الدور الصحيح في حياته. وأما المعنى الآخر للفاحشة فعمل قوم لوط والعياذ بالله. يقول الله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ففعل قوم لوط معلوم، وهذا العمل سماه الله سبحانه على لسان نبيه لوط بالفاحشة. إذن فعمل قوم لوط والعياذ بالله فاحشة أيضا، ولا يجتمع ذلك العمل مع إقامة الصلاة، فبوجود الصلاة ترتفع الفاحشة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء. أما الذي يقيم الصلاة ثم يقع في مثل تلك الأعمال والعياذ بالله، فهذا لم تكن لصلاته دور في توجيه حياته، إذ لو كانت لها دور كانت ستبعده عن مثل تلك الأعمال. وأما المعنى الآخر للفاحشة فهي الذنوب والمعاصي. يقول الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين من يأتي منكم بفاحشة مبينة. فالله تعالى يخاطب أمهات المؤمنين ويقول من يأتي منكن بفاحشة فإن عقوبتها ستكون مضاعفة. والمقصود هنا بالفاحشة الذنوب والمعاصي يقينا، وهذا ما اختاره الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وتأتي الفاحشة بمعنى البخل، إذ ورد في أواخر آية الصدقة من سورة البقرة في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فمن معاني الفحشاء هنا البخل، وقد ورد في آية أخرى بمعنى الشرك. إذن فقد ورد في القرآن الكريم أن من معاني الفحشاء الزنا وعمل قوم لوط والذنوب والمعاصي والبخل والشرك أيضا، ولها معان أخرى في غير آيات. إذن فإقامتك للصلاة لازمة بأن تبعدك عن كل تلك الفواحش، وإلا فليس للصلاة دور عملي في حياتك، وإن كان لها الدور فهو دور يسير. بعد أن عرفنا الفحشاء فما هو المنكر؟ إن كل مخالفة شرعية هو منكر، وأي إنسان يكثر مخالفاته الشرعية فذلك يعني أن دور الصلاة في حياته قليل، لأن الله سبحانه يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتنهى هنا بمعنى تباعد، فمن يقيم الصلاة ثم يأتي بتلك المخالفات الشرعية فإن دور الصلاة في حياته قليل. وأما البغي فمعناه الظلم، فالصلاة والظلم لا يجتمعان، كأن يظلم الإنسان نفسه أو يظلم أهله أو والديه أو أجيره أو جيرانه، فكل هذا ظلم، والظلم لا يجتمع مع الصلاة. فدور الصلاة وآثارها على حياتنا أن تباعد بيننا وبين الظلم. فلو رأيت من يقيم الصلاة ثم يظلم فهذا دور الصلاة في حياته ضعيف أيضا. إذن فهذه الآية الثانية عن دور الصلاة في حياتنا. وأما الثالثة فقوله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الصلاة وسيلة استعانة بالله عز وجل على تحمل أعباء الحياة. ففي حياتنا هناك الكثير من المشاكل والمصائب التي نواجهها، والذي سيعيننا بعد الله سبحانه على تحمل ذلك الصبر والصلاة. إذن فدور الصلاة في حياتنا أنها تعيننا على تحمل تلك المصائب والمشاكل. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يحين وقت الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال، أي أذن لنا حتى نقيم الصلاة لعلنا نرتاح قليلا. لماذا؟ لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا أردت أن تخفف من مشاكلك ومتاعبك عليك أن تجعل للصلاة دورا في ذلك. وهذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، أي متى ما ضاقت عليه الدنيا هرع إلى الصلاة. إذن هكذا يجب أن يكون دور الصلاة في حياتنا. عندنا مشاكل، نزلت علينا مصيبة، ما الذي يخفف عنا؟ يخفف عنا أن نكون من الصابرين، وأن تعيننا الصلاة بعد الله سبحانه على تحمل أعباء الحياة والتخفيف منها. كيف تخفف الصلاة عنك ثقل تلك المصائب؟ الأول أن تعلم بين يدي من تقف في الصلاة. الثاني أن تهيئ نفسك لنسيان ما أنت فيه من الأمر، سواء إن كانت مشكلة أو أي شيء متعلق بالدنيا. أما أن تبدأ بالصلاة ويدور في خلدك كل تلك المشاكل فهذا يعني أنه ليس لصلاتك أي دور في حياتك. فقد ورد حديث نبوي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقيل أنه قول لابن عباس قال ما لك من صلاتك إلا ما وعيت. فما تعيه من صلاتك فقط هي التي ستؤجر عليها، أما أن تدخل تلك المشاكل معك إلى الصلاة فتفكر في حلها أو أن تفكر فيها، فهنا لم يكن لصلاتك دور في تخفيف هموم الحياة عنك. إذن تطرقنا إلى بعض تفاصيل الصلاة مختصرا قبل أن نتناول موضوعنا القادم إن شاء الله عن نوافل الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.